Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al kullana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna min huma nasi وتاهو أنا الليل يعدر فنام واجعل خلنا حجة يا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل كلنا إماما ونورا وخوضا ورحما. اللهم ذكرنا من ما نسينا وعلمنا ذوار الرحمن.